do know the kid. Somebody. No. لأنه ألف الرسالة في السياسة وذكر فيها أن المسلم لا بد أن يتعرض لارتكاب الحرام في هذه الأيام، وهذا ليس إلا منهجا إخوانيا، وإنما المنهج السلفي يأمر كل مسلم أن يتقي الله عز وجل في حدود استطاعته، ولا يضع للناس منهجا يخالفون شريعة ربهم. هل عرفتني ما؟ هل عرفتني ما؟ لم يبقى لك داعي أن تقول وليس لكذا. بعد أن عرفت الجواب الإيجابي انتفى السؤال السلبي. والسلام عليكم.